تفسير الآية 17 من سورة تبارك، يقول تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أي هذا مزيد من التذكير للناس، ومزيد من التهديد للمكذبين، ومزيد من التهديد للمكذبين بنوع آخر من العذاب. أي هل اطمأننتم إلى ما سبق ذكره، أم إلى أن من في السماء وهو الله تعالى لا يبعث عليكم حاصبا، أي ريحا شديدا تحمل الحصباء، أي الحصى الصغير، تقذفكم وتهلككم، فستعلمون حينها حتما عند معاينتكم لهذا العذاب الدنيوي قبل الأخروي الأشد الذي لا يقارن، كيف كان إنذاري لكم صادقا ومتحققا وواقعا، وكيف سوء نتيجة من كذب واستهان به. ولن ينفعكم قطعا العلم هذا وقتها بأي شيء، حيث لن ينجيكم منه. هذا والإجابة الحتمية على هذين السؤالين أن أحدا لا يأمن ذلك بكل تأكيد، فلماذا إذن يصر المكذبون على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم؟ لأنهم قطعا قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.